في عندنا الحديث الصحيح خمس شروط جمع بعض العلماء في بيتين من الشعر، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. هي النشرة المفصل الموجز بعدين التفصيل. إيش معنى الكلام؟ أولها وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، هلا بشرح لكم، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. يعني هذا بروي عن هذا، هذا يكون عدل ضابط عن عدل ضابط عن عدل ضابط عن عدل ضابط، يكون سلسلة متصلة وحدة. وهدول شروط الإيجابية. في شروط سلبية، يعني شروط سلبية احتياطية، يا أخي جزء الموجودين كلهم ثقات، لكن ثقة ما يخطئ؟ قال يخطئ، قال والله طلعوا من الدرس هون كل الشباب صار يروى عن الأستاذ وائل إنه مسابقة المليون بهالشكل الرهان محرمة، إلا واحد قال لا بهالشكل بي محرمة، قال عن لسان كل ثقاتها. هذا الثقة خالف الثقات، واحد خالف مجموعة، صار حديثه اسمه شاذ. لذلك قال لك وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يعني شلون أو لم يشذ أو يعل أو يعل. شلون العلة؟ العلة ما بعت أشرح لك يا حالي مدى تفصيل، بس أشبه لك يا مثل لو عندك الآن واحد بيع ذهب وجبت له سنارة تقليد، جوز أنت انخدعت فيها، بس هو لما بتعطيه لهذا الزلمة هاد بالنرى نقرا هيك قول لك هاي مي ذهب أصلي، هاي مغشوشة. شلون عرفها؟ من الخبرة. وكذلك علماء المختصين في نقد السند بيعرفوا الحديث مع لول، فهمنا شلون؟ هاي باختصار. إذا هاد منهج الإسلام في البحث عن الحقيقة. انتهي باب الآية اللي بعد بعده أو بعد بعد بعده، قل تعالى، هم بقى انتبهوا على سؤال المليون تبع جمع الروضة، قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم. إيش يحرم بقى؟ اسمع، هاي اسم الوصايا اللي وصاهم فيها. واحد، ألا تشركوا به شيئا، الشرك بالله، الله إن شاء الله ما يجعلنا من المشركين ويختمنا بالإيمان إن شاء الله، لكن في شيء اسمه الشرك الأصغر، الشرك الأصغر من غير ما تحس، الرياء، الرياء من الشرك الأصغر، تفعل فعل لغير رب العالمين أو تترك الأمر لغير رب العالمين مشان الناس. في شغلات من الشركيات من غير ما تشعر فيها يتلفظ بها الإنسان بحسب عادية، بيطلع من الفحص معفس اللي عنها الحظ، كنت بدي أحفظها محفظته. الحظ مين هو؟ هو القضاء والقدر وأركان الإيمان، خمسة إلى سبعة، خمسة إلى سبعة أركان الإيمان، سبعة لا خمسة إلى سبعة، ستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. فلما أنت تقول لي لعن القضاء والقدر، عم تسب القضاء والقدر، فشلون أنت آمنت بشغلة وعم تسبها؟ فهمنا شلون الفكرة؟ إذا يلعن الحظ ما بتجوز أبدا بشكل من الأشكال، سب الحظ لا يجوز. طيب في كلمات تانية كتير متداولة، صحت لجدي ما مات، لكن جدك بدي يموت صحت ولا ما صحت له؟ إيش هالكلمة؟ هي لا تجوز هذه الكلمة. طيب وفلان العظيم من عظماء الأرض يسير الآن بمركبه في جزر القمر، توفي لأنه ليوارى في مثواه الأخير. لك وين مثواه الأخير؟ القبر، القبر أول مراحل الآخرة، هذا مثواه الأول لازم يقوله، مو مثواه الأخير. بعدين فريقه في الجنة وفريقه في السعير، إذا كان ملوث على جهنم وإذا كان كويس على الجنة، فمنين يوارى مثواه الأخير؟ دير بالك، هي اعتقاد كفر، هي فالتلفظ بها محرم. لما كنت جاهل ما في إشكال في الأمر، الآن علم نبه وتنبه. طيب إنه أبوس الله يعني بلا لك يا. طيب اللي بعده، اللي بعده وبالوالدين إحسانا. بتلاقي سبحان الله أغلب الأماكن اللي رب العالمين بينها في يعني الشرك وراها رأسا بالوالدين إحسانا. ليش؟ كأنه إشارة إنه رب العالمين صاحب النعمة الأولى عليك، والآباء أو الأبوين كانوا الواسطة لهالأمر هذا. وهون تحضرنا قصة جريج العابد الزاهد الذي كان في صومعته في بني إسرائيل متنسك يتعبد الله صباحا ومساء، صوام قوام، وهو كان في يوم الأيام عم صلي إيش والله صلاة نافلة، وجدت أمه من تحت ساقط لي، يا جريج يا جريج، ما بقلبه يقول يا رب أمي أم صلاتي؟ صلاتي. يا جريج صغل أمه من تحت تفتح على الباب، أمي أم صلاتي؟ صلاتي. بقلب في الأخير كما صلاته، فقام أمه من تحت دعت عليه ألا يموت حتى يرى وجوه المومسات، يعني الزانيات المشفترات، يشوفهم يعني الزاني متعبد مختلي بيقول شو تجوبه. المهم أنا فيها خلاص كلام، فعلا الله استجاب دعوة هذه الأم. سبحان الله، انتبه أو خطيرة الشغلة، دعوة الأم هون صاروخية، لأنه كان هو غلطان، فوتنا عشان غلطان دعت عليه دعوة سيوي اكسبريس ما عنده واسطة، ديروا بالكم هاي كتير تخوف شغلة الآباء والأمهات. دير بالك دير بالك دير بالك يا عاتلك، بحلف عليك بالطلاق، أنا طلاق، بحلف عليك باللي شو اسمه، إذا كان بتروح على الفحص مثلا، فحص بكالوريا، إذا ما بترسه بدك كذا، بلا يروح فحص، دعوة أمي عمره ما يكون فحص، يعني شو؟ فأنت قدر، قدر الآن عشان توازن الآن في المستوى، تقول لك روح مساحة الأرض، ما بدي وبدي، أهم البكالوريا، فأنت شوف شو قدك شره البكالوريا، أو جبت خاف البكالوريا، أو التاسع واللي هو. طيب المهم في النتيجة شاف وجوه المميسات فعلا والتلبلية، رب العالمين برحمته وكرمه وأنقذه منا وأنطق الطفل على يديه من لفيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام آخر شيء قال: رحم الله جريجا لو كان فقيها لعلم أن إجابة أمه خير من صلاته. الناس لو كان فقيها، معناته كل واحد ما بيبر بأمه أو بأبوه موفقي، يعني ما هو غير كلمة الموفقي، ماشي؟ رحم الله جريجا لو كان فقيها لعلم أن إجابة أمي، يعني يقطع صلاة النافلة، شو بدك ماما؟ تريد شيء؟ عم بصلي أنا، يعطيها، ما تقول له ما بتصلي، بس ما يعني بدك شيء؟ يا ابني شوف لي أختك الصغيرة، أخوك الصغير، شوف لي المطبخ، شوف لي كذا، إيش فيها؟ لو قالتك الحاس الأرض بلسينك روحة ورجعة، أو عبتها هي وروحة رجعة، إيه مدام مباح. أما معاصي، ولذلك أي الأعمال أفضل؟ قال صلاة على وقتها، ثم أي بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله، معتبر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، أي إيمات إذا كان الجهاد فرض كفاية. أما إذا كان فرض عين يقدم فرض العين على كل شيء. يعني الآن طلع صلاح الدين، عفوا، هجموا الأعداء على بلد إسلامي، صار البلد هذا كلياته محتل من قبل الكفار، وجب على كل إنسان يخرج مستطيع من هذه البلد، ما حسنوا ما أموت، انتقل الفروض على شكل دوائر حتى تعم الكرة الأرضية، كل مستطيع يخرج بماله ونفسه كذا. هلا ما عم نحسن في 100 لغم لو اتصل. طلع صلاح الدين الأيوبي في الزمن القرن 2000 ما عرفش قد، ونادى في إذاعات الجزيرة وإذاعات كذا: يا شباب يا عالم يا هو يا ناس، طلعوا تأكدنا أنه صادق، مو عميل للإمبريالية والصهيونية العالمية وكذا، تأكدنا يجب الخروج مباشرة. أمك بقدر عليك، علي الطلاق، أبوك علي الحرام، وأمك علي العصمة كانت بقى سبحان الله، وهل هو ونزلوا التينات، وإذا بتطلع من البيت والله أنه ضب عليك اليوم الدين زي يوم الأيام تؤد، بدخل الجنة يا رب هذا دخل على جهنم يا كذا، وبهوروها أنت بقدر مو فاضي عين شغلي فاضي، بس مو تروح تفش أبلا هو حالة كذا بهدوء بهدوء ضد، يعني هي يا أهلي شحنوا الوضع كذا، ما كانوا عنده استعداد شحن وضع من حالك وتل فريق مش الحال. إذا نرجع لكلامنا بعدين: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم، بسورة الإسراء، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. طيب إيش الحكمة؟ لفت حلوة هوني إن هون ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وإجا الولد وعاد بيشتغل وكذا هيك، فصار يعني صار فقر عنده، فلما ضاقت حالته مشان يخفف الوضع قام كمل له ولد ولدين، فقام قال رب العالمين نحن نرزقكم، انتوا قلكم نحن بنرزقكم. فنيك في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم، يعني خفتوا ليقوم هن ما يعيشوا مثل عادة أو ما يجيوا رزقهم الخاص فيهم، شايف شلون؟ فقال رب العالمين نحن نرزقهم. لما خاف هون خافوا على أنفسهم هن يتضرروا، قام ذبحوا لهم ولد شان هن، يعني بحجة إنه إيه شان عندهم 10 ليرات ولد ياخذ ليرتين، فذبحنا صار 10 كلها لنا، قام قال لهم نحن نرزقكم يا آباء. هنيك هون من إملاق وقع فيهم إملاق، هنيك خشية إملاق يعني ما وقع فيهم إملاق لكن خافوا ليقوم فيهم يصير فقر بسبب الأولاد، قام قال لهم نحن نرزقهم، نحن من جملة. فالرزق على رب العالمين، أنت اسعى ورب العالمين بيسر لك، متى ما سعيت مش الحال، بقى سعيت برقد برقد ما هو برقد نفس الشيء رزقك ينكتب يكتب لك، اما اذا بقى لك منين تجيك الرزق، واذا زودت زياده على اللزوم صار مثل الله يعافينا، بس بعض الناس من الصبح للمساء من الفرشه للورشه ومن الورشه للفرشه، بس في دش بيناتهم يتخللوها. اي طيب نعم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الظاهر في الزنا مثل لواط، مثل ما بطن، مثل حسد، مثل كبر، يعني الكبائر الداخلية هون، كبائر هاي الظاهر مثل ما ظهر مثل السرقة، مثل مثلا النكت الكفرية أو هالشغلات هي. وما قال لك لا تفعلوا الفواحش، قال لك ولا تقربوا. شوف ولا تقربوا، فبالذات مثل الزنا بقول لك يا أخي، يعني أشوف مشهد واحد بس طلعت كيف بتأمل لك المشهد وصارت معه الحكاية ورأيت إيه. متى ما ورأت الحكاية معه بده يصير في هذاك وقت تفلت الحكاية معه نهائيا. يعني متى ما فتح الباب، متى ما انكسر الشباك، متى ما فتح الشباك وانكسر الباب، انسرع البيت، اتبهدلت الحكاية. مظبوط ولا لا؟ فإذا ما تسمع نظرة فموعد فلقاء فكلام فلوسط فسرجلة فمشلون فدعبلة. فانتبه الشغلة هي. ولذلك كثير الواقع في العادة السرية بقع في مشكلة كبيرة، بيجي بيقول لحاله دخل مثلا هم ما بدي بدي ما بدي حالة يمين كذا، طب شوي بس يعني متى ما هي برجع لورا، انا ترجع لورا متى ما هي رحت لقدام. مظبوط ولا لا؟ طيب ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس أيمت يجوز قتل النفس؟ يعني تقتل غيرك لا يقتل أو لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني يعني متزوج اللي بزني عقوبة الرجم حتى الموت، و النفس بالنفس قتل قصاص، و التارك لدينه المفارق للجماعة. شلون بترك دينه؟ لما بيسب رب العالمين ويصر على ذلك أو يلحد، ولو كان عالم ذرة يفيد الله يجي على حياة أنا كفرت بالله العظيم وقف هيك وآمنت بكل شيء يعبد الأصنام وكذا وهيك، كفر صريح، وقف على التلفزيون وصاري أو مثلا وقف قال لك يا أخي ما في قل هو الله أحد، فيه هو الله أحد، قل ما بتقوله يعني الله أقول قل هو الله أحد، فنحن بنقول هو الله أحد، فده تحريف للقرآن. يجي قال لك القرآن 17,000 آية إنه النعمة في عيونكم، قال الصحابة كتموا مثلا 6,000 كسور، كتموا 11,000 آية وخلوا 6,000 آية، هدول كفار. وإن كانوا قالوا أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وإذا مسيما كانوا أشهدوا أشهدوا كانوا نضيف عبارة كفرية وأني نبي، فاستفدنا. فإذا كلمة التوحيد قبل توحيدي الكلمة حزون خاتمتها لعلكم تعقلون. الآية الجاية خاتمتها رح تكون غير شيء، إيش الحكمة منها؟ من رابع كلنا شوي شوي من كمل. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، يعني طبعا لوقت يصير قاضي على ملك أموال، إذا كان مثلا عام أخذ مات أخوه كذا معروف هي ما فيها، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. أبدا إذا رحت تتزن ما تقول لحالك بزد لي أرعاية بزد لي بانجاناية من غير ما يحس، ترى الأرعاية عم تروح سم في قلبك وقلب العيلة الكريمة، فبلا أرعاية بلا كوساية أحسن ما تنزل كوساية فوق رأسك يوم القيامة. لا نكلف نفسا إلا وسعها، ما ألا تكلفوا أنفسكم إلا وسعها، فرق بين لا نكلف معناتها لما يجي واحد يقول يا أخي والله صعب علي الصلوات، والله صعب علي ما أطلع، والله صعب علي، والله رب العالمين عم بيعطينا هي مثل إيش هي متول دراسة ما أعرف إيش العدول اللي ما عنده دراسة، المهم أنا فيها. فلو إيك قال لك إنه لا ما حذرت، لك يا أخي لا يكلف الله ما بصلي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا خذ نفس. ما قال لا تكلفوا أنفسكم إلا وسعها، قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني ما في شغلة فرضناها عليكم إلا من وسعكم. هاي فرق كبير بيناتهم. نحن نسمع زيد وبنفهم عمرو وبننطق بكر، ثلاثية يعني نسمع شيء ونفهم شيء وننطق شيء تاني. إيش بقى؟ وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. هون يا لطيف موضوع العدل إيش قد مهم مهم، والأسف للأسف الشيء المحزن انه كثير مننا ما عنده انصاف وما عنده عدل. هذيك الكلمه شاب بتاثر فيني، كلمه احد التابعين وكان عالم جليل، فاجى احد تلاميذه وصلح له شغله. يعني واحدنا يعني بغبق عالمنا اللي تحسه بغبق وايه بشيه هيك انه شيء ما يخجل يعني، او بضبط لك شيء شغله بحيث انه شايف شلون، فما في عنده انصاف من عداك راسا رجع. او مستغرب انه يا اخي انت العالم الجليل اللي ما في مثلك الكذا راسا هيك تتراجع عن هالفتوى هي؟ قال له لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل، لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. وهون بقى كثير في مجال الإنصاف ومجال العدل بدخل المراء. يا شباب أنا شفت من الناس ملتزمين أو متدينين، صدقني نادر جدا شفت أشخاص يتركون المراء ويحققون حديث الرسول الجليل العظيم يلي لو الآن انعرض بسوء الجمعة أو بسوء الأهل أو بأي سوء تاني، أنا سوء الجمعة لما وصل حطه على التلفزيون انعرضوا 100 دعاية قدام 100 دعاية لورا وعلى الفضائية وغير الفضائية، للخلق ردت عليه هيك: أنا زعيم يتكفل الرسول عليه الصلاة والسلام ببيت، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو محق. لك يا أخي قدامك أنت واقف، أنت في حجتك عم تنصح، نصحته ما استجب لك، قلت له يا أخي مثلا الكمبيوتر اللي مواصفاته كيت كيت كيت سعره كيت، قال لك ما سعره كيت، غبيته، قلت له إذا كان الرام كذا فكذا وكذا، إذا كان الكيبورد كذا فقال لك لا، كل شيء لا، إيش ما بتقول له إيه بقول لك لا، بتقول له لا بقول لك إيه، يحرق ترينه لا إيه لا إيه. أنت بتعرف حالك محق، متأكد إن بيها سمعتها للساعة، سمعتها ثلاث مرات كمان مو مرة واحدة، هون أنت محق. اترك الميراء، لك بدك بيت في الجنة يا زلمة، والله أجي قال لك هلا صرت مصاري، لك إيه صرت 500 ليرة، والله 500 الله لا يفضع مخلوق، خذ 500 ليرة وسكوت، والله بتاخذها، أنا باخذها، أنا ليش أكذب، أنا باخذها، بس هونيك ما بسكت، ليش؟ لأني مغفل، لأني عم تجيني بيت في الجنة وما برضى، محسب بيت الجنة يعني قفص عصور ولا أنجيج، يعني بيت في الجنة أحلى فيلا في الشهباء، أضربها شي بعشرة شي بمية، وحط الحجر تبعها ذهب مع شوية فضة مع شوية ألماز مع شوية مع جوا في حوريات شغلات، يعني شغلات كل هاد وكل، يعني مثل على على على شلون مثلا كانت الشباب زي مثل يعني المتنزه تبع حلب، اه نفس يعني شيك على الحواشي تبع ربط الجنة هيك. طيب سبحان الله، وشغلة العدل للأسف، للأسف انه في عصرنا بالذات الحق صار باطل والباطل صار حق، وانقلبت المفاهيم، اكثر الناس يحكمون على الناس وهيهات ان يكونوا عدولا، فلكم لقبوا البخيل كريما ولكم لقبوا الكريم بخيلا، رب عذراء حرة وصموها وبغيا قد صوروها بتولا، وقطيع اليدين ظلما ولص أشبع الناس كفه تقبيلا، جل من قلد الفرنجة فينا قد أساء التقليد والتمثيل، فأخذنا الخبيث منهم ولم نقبس من الطيبات إلا قليلا، يوم سن الفرنجة كذبة إبريل صار كل عمرنا إبريلا، كذبة أول نيسان هن اخترعونا، كذبة أول نيسان صار كل عمرنا كذب، يوم سن الفرنجة كذبة إبريل، إبريل نيسان صار كل عمرنا إبريلا، نشروا الرجس مجملا فنشرناه كتابا مفصلا تفصيلا، ويطول الصراع بين النقيضين وشلون وتظل الأيام تعرض لونيها على الناس بكرة وأصيلا، وتظل الأرحام تدفع قابيلا فيردي ببغيه هابيلا، ونشيد السلام ونشيد السلام لوحة رسام، لا ما هيك ايش، ونشيد السلام يتلوه سفاحون سن الخراب والتقتيل، وحقوق الإنسان لوحة رسام أجاد التزوير والتضليل. قال صحبي نراك تشكو جروحا أين لحن الرضا رخيما جميلا، قلت أما جروح نفسي فقد عودتها بلسم الرضا لتزول، غير أن السكوت عن جرح قومي ليس إلا التقاعس المرذولا، علمتني الحياة أني مهما أعش فلا أزال جهولا. كل شيء بالمقلوب. ديك مرة طلعت التاكسي، طلع الزلمة لابس البدريسة هي الفضية التشوي وكذا، تقول ساعتهم حيطين عليكم إجبارية، قال لك يا زلمي والله العظيم هلكنا، تقول طب منطرونك عادة مو مثل البدريسة، قال لي منين دي شوفني من فوق من تحت، قال ليش هالبدريسة يا زلمي والله شو كذا، تقول طب ليش هيك يعني الاختراع اخترعوا، قال لي بكون كزداني عندهم شي محل من محلات بيشروا لأهل التكاسي ماشي عن طريقته نحسب والله أكيد، قلت له يعني لسه بياخذوا غرامات وهيك، قال لي والله لسه، قال لي شوف شوف هي كان حيط كان هذا مو حطوا بطاقة السائق، قال لي طلع هذيك مرة شوف هذا التاكسي مدرسه هيك دور هيك ما لقى شيء مخالفة، طلع هيك قال لي ليش ما لك حطت بطاقتك، قلت له هي بطاقة ابن عمي وانا سيارة انا وهو عم يشتغل فيه، قال لي لا تحط بطاقتك لك من هون لهون هون لهون 25 ليرة، عم ضرب التاكسي بقول لي سألته للشرطي، قلت بدي اسألك سؤال إذا كان يعني جد بيني وبينك إذا كنت يعني محطوط حيطة البطاقة هي بدك ما تخالفني، قال له بدبر لك مخالفة، قلت له والله هيك لهالدرجة، قال لي والله الله وكيلك مرة ماشي سيارة لانسر طاقة جديدة عم تبرق برق يعني ما بمشي على الأسانس 124 ما حسن وقفني مدرسه هيك فتل هيك فتل هيك فتل هيك، قال له ليش دقنك طويلة لا قال له يا راتري لك حطها كمان دم تلعني عليها ايش تعني بعسكرية بيركي، قال لي عقدني يا زلمة، قلت له ايش بدك، قال له 10 ليرات، قال له خذ 10 وخلصني، قلت له يعني ايش بايدة تكون يعني البوطم لما ودان المحلوة قصدي بالعكس او قال لي هو ايه لا اجباري ما في مجال اكتب معقوله قال لي والله طلعها مطلع في شيء شغله انه يا بتكون طويله يا قصيره وسط ما عندنا حب والتناهي غلط يا هيك يا افراط يا تفريط هيك على زعمه وان كان اللحيه ليس في افراط انما هي من التوسط لانه الانبياء كانت كلها ذات لحى طيب وين وصلنا هاي هي فعدلوا ولو كان ذا قربى وركز على ذا قربى تعرفوا قصة علي الله يرضى عنه لما دخلوا علي مع واحد يهودي هذا الدرع لي الدرع ما قولي كذا احتكموا القاضي اجى القاضي قال له بروك يا يهودي فضل يا ابو الحسن زعج علي الله يرضى عنه شلون مفروض تعدل انا وقتها كنت امين المؤمنين لكن صرخ لي علي مثل ما صرخت له يا فلان يا ولا بتكنيني اليهودي صرخ قال له هاي من درع ما إلي هيدا علي ايش القضاء العادل اكثر من هيك ما عاد نشوف مثل القضاء ما عاد نشوف ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا مشكلة يعني الشباب بالذات اللي أحيانا بقعوا في مشكلة بتلاقي وعودهم فلتانة موعدنا بالأربعة للخمسة بالستة إذا ما جيت امشي بالسبعة هيك عودتنا نحن مظبوط ولا لا يعني هذا كويس فينا إلا ما رحم طبعا كمان في ناس بتحنبضها زيادة سبعة موعد سبعة ودائما جيت بمشي في حرقة رينك ايش قلبت بيج بين بتخربط احيانا يعني احيانا المهم بس بقى مو لهالدرجة يعني بالزايدة بالناقصة عشر دقايق ودائما تكون بالزايدة ما تكون بالناقصة يعني ما اقول واحد يجي قبل عشر دقايق بس في ناس بيجوا يعني بتقول سبحان الله مواعيدهم دقيقة جيد هالشي جيد بس مو حنبضة زيادة بس كمان مو نص ساعة يعني بتفلو فلو نص ساعة ده مؤاخذة فانت قول له من هون لك اذا ما جيت بدي امشي مثلا ما لنا فيها طيب فإذا هي مصيبات المنافقين لكن بقى مثلا وعده ماشي وعده انطر له ظرف ومحسن يجي يعني هي بيكون آثم فيها لا ما بيكون آثم يعني طلع ظرف قاهر يكون مو بإيده وشوف قاهر يعني مو انه والله تعبان ما انا مشتي اروح اذا لاحظتوا الآية الأبلة لعلكم تعقلون اما الآية لعلكم تذكرون لو انتبهتوا بتحسوا هذيك امور يعني قريب العقل انه لا تقربوا الفواحش انسان زنا كذا بالضر لا تقتلوا الناس ما معكم حافية فقالوا لعلكم تعقلون لا تشركوا بالله ما واحد يعبد صنم ايش الجنون اما هنيك بده واحد مثل الوازع ديني اكثر فكانه قال لهم لا تقوم مال اليتيم ابتعد عن الامور كذا لعلكم تذكرون فبذكركم بهالامر هذا انتبهوا موجود واحد من غير ما ينتبه يزيد الوزن ينقص هيك وعدك يا زلمه الساعه 24 يعني زيد الناقصه فنبهون نوع من التذكره فذكر ان ذكرى تنفع المؤمنين طيب الآية اللي بعدها بقى هلا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه كان عليه الصلاه والسلام جالس فخط خطا قال هذا صراط الله وجعل من هنا اسهم هيك علزي وهون اسهم وقال هذه جواد يعني جاده الشيطان اللي بمشي يساوي بصل بمشي بعوجه هيك او هيك روح فيها ومره من المرات عمل هيك خطين مثل طريق مستقيم وقال لهم انه هذا صراط الله وهنا كتاب الله داع يدعو هو كتاب الله اوابل خط خطين قال هنا داع ومن فوق داع وعلى طول الطريق هناك ابواب لها استر او ستائر مرخات فاللي بيجي بالطريق عم بسمع الداعي بوصل اذا كان فتح الستار هيك عشان يطلع ايش في جوا بيصرخ له الداعي بيصرخ له الواعظ من فوق بقول له ويحك لا تفتحه انك ان فتحته دخلته وان دخلته تاخرت ثم قال عليه الصلاة والسلام أما الداعي فهو كتاب الله وأما هذه الأبواب فهي حدود الله من فتحها فدخل تبهدل وأما الداعي من فوق فهو الواعظ جعل الله لكل إنسان واعظا في نفسه الآن سموه الغرض ضمير إنجاز التعبير تحس بنفسك يا زينك